وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، عبرة وعظة وخير عظة إنما أقولها من كتاب الله تبارك وتعالى، عظة في قصة سلف لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أيها الأحبة في الله، كان ملوكهم الأوائل ومنهم تبع التبادع، ومنهم كذلك ملكة سبا بلقيس صاحبة سليمان عليه السلام. وكان الماء في الأول يأتي بين جبلين فيسيل وينتهي، تأتي السيول وتأتي الأمطار فتنصرف ولا ينتفعون بها. فقام هؤلاء الرؤساء بماء سد عظيم بين هذين الجبلين، وجاء الماء وجاءت الأمطار فانتفعوا بهذا الماء وبهذه الأمطار، وزرعوا وسبوا وشربوا. وإذا بالله تعالى يجعل بينهما جنتين عظيمتين، جنتان على يمين وشمال، وهي جنان كبيرة عظيمة متصلة، وعبر الله عنها بجنتين باتصالها. فقال الله تعالى: قد كان لسبأ في مسكنهم آية. وصح عن حبيبنا عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن سبأ: أجل ليتعلم الناس أن الله تعالى إذا يسر لهم الأرزاق وأصبح فقال أحدهم إن أكرم أهل زماننا على إذا شاف الله منهم فجاء إن السيد الذي يصنع مثله وإن الموفق الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، كان سلفنا الصالح شاكرين لله تعالى على نعمه، ولا تظن أن الرجال كذلك فحسب، بل الرجال والنساء رزق الله تعالى الرجال نساء شاكرات. واسمع معي إلى هذه القصة ففيها عبرة وعظة. طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه عن أصحاب النبي جميعا رزق الله تعالى 700 درهم في يوم من الأيام، وذكر بعض الأئمة أنه باع أرضا فإذا به يريد يتململ فقال زوج الرجل: لماذا تتململ طوال الليل يا طلحة؟ قال: أريد أتفكر فأقول ما ظن الرجل ما ظنه بربه يبين وعنده هذا المال. قال: هون على نفسك. قال: ماذا أصبح؟ قال: إذا أصبحت فأذن وقسمه لله عز وجل. قال: لا جزاك الله خيرا أنت الموفقة. بنت موفق، من هي هذه الزوجة الصالحة؟ هي أم كلثوم بنت أبي بكر، رجال أحسن طاعة الله ورضوا أبنائهم على حسن الطاعة وعلى حسن العبادة وحسن المراقبة. فقال: أنت موفقة بنت موفق. هو رجل يحفظ النسب ويحفظ لأصهاره عرضه ويسكن له صنيعه. ليس كحال كثير من الناس إذا تزوج بنت الناس يأخذها ويؤلمها على أهلها. شكر نعمة من أحسن إليه. قال الحبيب فيه: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فإذا لم تكن شاكرا لأرحامك وأصهارك أو شاكرا لمن أنعم عليك يوم من الدهر فليس عندك شكر بالرب عز وجل. فهكذا أصبح طلحة رضي الله تعالى عنه، وجاء ونادى بالقصاح ونادى وقسم المال كله. فإذا بزوجته الثانية تناديه تقول له: يا طلحة، ليس لنا حق في هذا المال. قال: أين أنت من أول النهار؟ قل: نذرت. فإذا لي يبقى 1000 درهم فتأخذه هي لأولادها. وفي يوم من الأيام كذلك رضي الله تعالى عنه يبيع أرضا لعثمان، فيعطيه عثمان فيها 300 دينار، وإذا بي يقول: لا، أريد أكثر من ذلك. فيأتيه رجل قريب له ويقول: يا طلحة، أنا بيني وبينك رحم، ويذكره بالرحم التي بينه وبينه. فقال: والله ما تقرب إلي أحد بهذه الرحم، إنني أرضا هي في مكان الفلان، بعت لعثمان ب300,000، فإن شئت فخذها وإن شئت الثمن. قال: لا أريد الثمن، لا أريد الثمن، يعني يقربها صلوات ربي وسلامه عليه ويقول الله عثمان ما فعل معنا اليوم رضي الله تعالى عنه. وهذا عبد الرحمن بن عوف يسمع حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ان الذي يحكم عليكم بعدي لهو الصادق البار. ثم يدعو رسول الله في حياته لعبد الرحمن بن عوف القائل اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنه. والحديث صححه الامام الالباني رحمه الله تعالى. يسمع من هذا الحديث بعد وفاه الحبيب صلى الله عليه وسلم فيذهب ب400,000 دينار من ازواج النبي محمد يقسمها بينهم صله لرسول الله وحبا لرسول الله عليه الصلاه والسلام. ايها الاحبه الكرام، اللهم